السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وتابعينهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، ذكرنا الايمان عند اهل السنه والجماعه، بقي نذكر الايمان عند الطوائف الاخرى نسينا نذكره. الايمان عند اهل السنه والجماعه كما سبق قول وعمل، وقال اخرون قول وعمل ونيه، قيل قول وعمل ونية وسنة، ومن أقوالهم أنه قول باللسان وعقد بالجنان، اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أما الطوائف الأخرى فمرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة وأصحابه، لهم قولان أو لهم روايتان. الرواية الأولى المشهورة عن الإمام أنه شيئان، قول تصديق بالقلب وقول باللسان، وأما أعمال الجوارح فليست من الإيمان وإن كانت مطلوبة. ويقول اللسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل، ولا يدخل أحدهما في الآخر. وأهل السنة يقولون فيقولون أعمال الجوارح واجب وليست من الإيمان، وأهل السنة جمهور السنة يقول واجب ومن الإيمان. وشارح الطحاوية يقول إن الخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف لفظي لا يترتب عليه فتنة في الاعتقاد، له صحيح لا ترتب، لكن يترتب عليه له آثار تترتب عليه، منها أن أهل السنة والجماعة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون الحق. في حديث وفتي عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وأتدرون ما الإيمان بالله وحده هو إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وأداء الخبز. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وعلى الله يمط الأذان عن الطريق. كل هذه داخلة في مسمى الإيمان. إذن الجمهور وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، والأحناف أبو حنيفة وافق الجمهور وافق السنة في المعنى وخالف في اللفظ، ولا يجوز لسان أن يخالف اللفظ في المعنى. ثانيا، أن مرجئة الفقهاء حينما قالوا الأعمال غير داخل المسمى الإيمان فتحوا باب المرجئة المحضة. المرجئة المحضة قالوا الأعمال غير مطلوبة، لما قالوا لهم ان الاعمال غير داخل المسمى قال جاء المرجئة المحضة ودخل من الباب وقال الاعمال غير مطلوبة، الايمان هو التصديق بالقلب فقط. من الذي فتح لهم ايش؟ هذا هم ايش؟ هم مرجئة الفقهاء. كذلك ايضا فتحوا باب الفساق حينما قالوا الايمان الاعمال ليست من الايمان، دخل الفاسق فياتي السكير العربيد ويقول أنا مؤمن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قال له أبو بكر له أعمال عظيمة، قال بل دعوة في الأعمال، أنا مؤمن وأبو بكر مؤمن، أنا مصدق وأبو بكر مصدق، والأعمال مسألة أخرى. واضح؟ إذا فقولهم أنه ليس له آثار ليس بصحيح. والقول الثاني والرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة أنه إيش؟ أن الإيمان هو التصديق في القلب، وهذا يوافق قول الماتريدية. الماتريدية أبو مصر الماتريدية يقول الإيمان هو تصديق بالقلب. وذهبت الجهمية أو الجهم الصفائي إلى أن الإيمان هو المعرفة في القلب، معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وهذا أفسد قول على وجه الأرض، أفسد قول في تعريف على وجه الأرض هو قول إيش؟ قول الجهم. يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. فمن عرف ربه بقلبه هو مؤمن، ومن جهله فهو كافر. إذا ما في كافر، ما في حد يجهل ربه. وعلى هذا المذهب، على مذهب الجهم، يكون إبليس مؤمن يعرف ربه، قال ربي أنظر، ويكون فرعون مؤمن قد جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، واليهود يكون مؤمنين